واللي قال عني منحرف ما يطرق عندي تقنية بسبب عزرنا خلف من قراصنة الصغار ما حد كان منطق ومش لقراصنة بسفينة طير بكل وش اسكت ولا نفجة بس لكم جندي ladies and gentlemen معاكم سوبر فانكي اسطو جديد انا ابيدو اللي فيه رانكي اسم زورو وتشوف اجيب الكولا ابو تانكي هما مين السي بي زيرو هما مين الباسيفيستا عندي خبرة في الكابانك فانا بسهولة دستا اختراعات وتقنية عندي بس السما شفت اقنعي هذا الطاقم لو في I will never lift جاي سوبر فانكي متحمس بس فني شي لان اشوفه بارتي استنى ما تبلش يا ولا فيهم عادي بس تفضل انتش افضل افك في والباقي اللي داري انديش ما يحتاج تتعب وتفكر مع كابتن المستهتر طير في السنه وزيد وكثر ويدعمش فرانكي والفيكسيت ما يحتاج تتعب وتفكر مع كابتن المستهتر طير في السنه وزيد وكثر ويدعمش فرانكي والفيكسيت اي مشكلة بتصير اجيب الادة واصلحها اللي دماغ الكابتن في اجهزتها الاولى ما نفسي مسكة بايدي انا اضفه ولمها بعد كله ما حيفيد بس عندي خطة في التفكيك كان الصورة بالقتل عاد استجم مخفف من الملابس ما بحط نفسي داخل سجن ضخامة بالحجم مخفف بالوزن وعاد في المخطط في الدماغ احفظها بونجليف وسفن انتو بس مدو الشراب البحر وخلو كل شي ليه لوحدها ما خلي هذه عزيزتي سانين جو جو وين ذا اوشن كوميديا وين الخطر كل من جرد خايب او اباطرك من هطل عند اسنشل في ازديك السلطان هان ودلو صار برد الخارطة من طبينا وبانو محسومة وكل الاعلام العالم صارت شاردة ما يحتاج تتعب وتفكر مع كابتن المستهتر طير في السنغو زيد وكثر ويدعمش فرانكي والفيكسيت ما يحتاج تتعب وتفكر مع كابتن المستهتر طير في السنغو زيد وكثر ويدعمش فرانكي والفيكسيت ما يحتاج تتعب وتفكر مع كابتن المستهتر طير في السنغو زيد وكثر ويدعمش فرانكي والفيكسيت ما يحتاج تتعب